بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور وبرحب فيكم برسالة جديدة للسوريين. كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا، بالمخيمات جوات سوريا، بالمغتربات، وبنقول لكم أهلا وسهلا بهالرسالة الجديدة، وشكرا كثير لمتابعتكم حقيقة اللي صارت كبيرة ومميزة لكل الرسائل السابقة. وإن شاء الله ما تكونوا عم تنسوا تبعتوا الروابط لكل رفقاتكم، لأنه هي موجودة ومتاحة بخمس مواقع، سواء على هوا راديو الآن FM، على الموقع تبعهم سبوتيفاي، ساوند كلاود، جوجل بودكاست، والآي تيون. وخلينا نبلش بالأحداث اللي صارت الأسبوع الماضي. هلأ أجدد وحدة فيهم اللي هي صارت يوم السبت من يومين، يعني بوفاته لمحمد مخلوف، أبو لرامي مخلوف، عن عمر 88 سنة. نص النعوة بيفضح كتير أو بيكشف كتير قضايا. أولا، كان في تجاهل كامل لأنه يتم إيراد اسم لبشار الأسد أو ماهر الأسد أو أسماء الأخرس، بالتالي هاي رسالة. أيضا أنيسة اللي هي أخته لمحمد مخلوف ومرته لحافظ أسد، أمه لبشار الأسد، طلعت هي ابنة عمته سعدة لزوجها حافظ الأسد، بالتالي طلعوا قرايبين. محمد مخلوف عنده أخ اسمه حبيب وأربع أخوات اللي هن أنيسة ومية وعليا وفاطمة. هلا أحد أزواج أخواته اللي هو نجيب علاء الدين نجيب، من المهم نشير له لأنه هو أبو لعاطف نجيب، العميد عاطف اللي هو رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا بانطلاقة الثورة بآذار 2011، وهو اللي عمل مشكلة مع هاي الأطفال المعتقلين وحكى حكي طالع نازل بلا أدب، فيعني لا أخلاقي، فبالتالي أدى إلى يعني انطلاق الشرارة الأولى في درعا. أيضا ما ذكروا اسم الزوج السابق لكندا بنته لمحمد مخلوف اللي هو أيهم الأسد اللي طلقها، وذكروا فقط الأزواج الحاليين الموجودين اللي هن غازي عبد الله وقسورة وليد عثمان. هلا قسورة ورامي أخذين أخوات بعض، يعني قسورة أخذ أخته لرامي، ورامي مخلوف أخذ أخته لقسورة، اللي والده هو وليد عثمان السفير السوري برومانيا، واللي عم بيعمل مافيا كتير كبيرة من خلال ولدين قسورة وأخو أين. أيضا واضحة بنص النعوة في زوجتين لأبو رامي، أم رامي اللي هي الزوجة اللي أم الأولاد الكبار المعروفين اللي بنعرفهم، وأم أحمد اللي هي هلا مغوط اللي هي من السلمية وعمرها الآن 38 سنة. هلأ مثل أي كل مسلسلات بتلاقي أو في أفلام عن الخلاف التقليدي بين الزوجتين، الزوجة الأصلية أم الأولاد الكبار والزوجة الشابة الصغيرة الحلوة اللي هي تزوجته عن سن متقدم بأواخر حياته، وهل تورت، هل بدأ يورت أولادها إيه أم لا. هلأ ما كان في مشكلة لأنه الأولاد كانوا صاربوا شيء للأب، كانوا في مرحلة قوة هائلة ممكن يخفوها للمرأة ويخفوا أي وثيقة زواج، وبالتالي ما كانوا آكلين هم لأنه الزواج كان مسجل عرفي وقتها. لكن بال2012 صار في ثورة سورية، صاروا خايفين حتى على وجودهم، الأب عمره 80 سنة بال2012 فتكركبوا. أحد الأولاد حقيقة عمل حل دراماتيكي، بعت له مجموعة من عنده مشان تخوفها وتحاول إما تعتقلها أو تطردها خارج سوريا. الأب دري حكى مع بشار الأسد اللي حكى مع الابن وقال له طلب منه يعتذر من أبوه محمد مخلوف، وفعلا وصارت مشكلة كتير كبيرة حقيقة وتأزمت الوضع. ومن هون بلشت بقى المشكلة مع أسماء الأسد، خاف رح تتذرر الثروة وتضيع بين عشرات العائلات والمرأة الجديدة وابنها. أخذ محمد مخلوف وطلع فيها لموسكو، وهلأ إذا بدنا نحكي فيها بدنا يعني صارنا هلأ أربع دقائق بدها تاخد كتير، لأنه كيف عم بتسافر، بأنه جواز سفر، قديش عمر ابنها، هل وريت، شو عم تعمل، شو عطاها حط باسمها، شو طبيعة الخلاف بينها وبين الأولاد البقايا. خلينا نتركه للأسبوع الجاي. ننتقل للموضوع الثاني اللي عمل حقيقة ضجة مرعبة وسكر الفيسبوك، سكر الانستغرام، يعني للسيد أنس وزوجته أصالة مروة، أولاده لهشام مروة عضو الائتلاف. وهون هي أصلاً الربطة، هي المشكلة. طبعاً هلا هذا الشاب شو هو؟ هو يعني هو مهنته يوتيوبر، هو مانو طبيب بتسلى يوتيوبر أو هو بيشتغل مثلاً عمل ما ويتسلى بعض الظهر، نو هو عمله، هو المهنة تبعه، البروفيشن اللي بياكل منه بطعم مرته، اللي بيصرف على بيته، واللي إن شاء الله بينجح وبيصير عنده أيضاً أملاك كبيرة كتير. عنده 2.6 مليون متابع على الإنستغرام. هالفيديو اللي عمله اللي هو كشف نوع والولد المولود اللي بده يولد بعد 9 أشهر، اللي هل هو صبي أم بنت، على بالأضواء على برج خليفة في دبي، حقق هذا الفيديو 20 مليون مشاهد وجاء 1.4 مليون لايك. هلا كان في، خلينا نقول في طرفين، في طرف أنا وأنتو والناس اللي علقت عليه اللي معظمها 95% تهكم أو ضد، أو حتى في صحيفة مثل المدن كتبت إنه هذا حقد طبقي للي عم بي اللي عادوه، في ناس رجعوه للغيرة، في ناس قالوا لا عيب عليه الدماء على الأرض يعمل هيك شيء، وخصوصا إن هو أبوه عم بيتصدى لعمل سياسي لينقذ الناس، مو ليحكي ويروح يتفاخر ويدفع مبالغ 95,000 دولار لحتى يعمل دعاية. طبعا هو ما دفع شيء لأنه هي كلها من الشركة الراعية للقصة كلها. وطلعت حتى في بعض الشيوخ أخذوها من ناحية شرعية، هل هي حلال أو حرام، والناس عم بتموت بالأرض، هل هذا حرام، وعملوا حتى تحليلات وبيانات. فإذن القصة معقدة كتير. أنا رح أشرح بعض القضايا الخفيفة. هلأ هذا الشاب مهنة، اليوتيوبر مهنة. هلأ نحن بسوريا المشكلة ما عنا هيك مهنة وما بنعرف. هلأ إذا واحد إجت ما بعرف يعني شو موقفه لشاب عم بيقول له خطبة أختي، بيقول له شو بيشتغل مثلا الشاب اللي تقدم لأختك، يقول له يوتيوبر يعني ما بعرف. أو أمه مثلا عم تقول لجارتها أو أختها عمرهم 80 سنة والله أجانا خطيب لبنتي خطبناها، شو بيشتغل البركة؟ يوتيوبر. يعني ما عندنا معايير كيف بدنا نقيم نجاح هيك عمل. هلا طبيب بنقول ناجح ام فاشل، نجار بنقول هل هو بيشتغل مصانع يعني اجير عند محل ولا هو المحل ملكه. عندنا هالآلية، هذا ما عندنا آلية وجديدة علينا وما بنفهم فيها. راح اعطيكم نقطة، انا وانتو والكل عبرنا عن رأينا، هو ما عبر الشاب اللي عنده المشكلة، لكن في صارت دراسة حقيقة رادت تفهم نحن كلنا الطرف اللي حكى وهاجم او مدح شو وضعنا. سأل التالي، قال هل هي القصة بسبب جنسيته؟ هل لو كان لبناني أو عراقي أو أردني كنا هيك رد الفعل والناس والهجوم والهوشة كلها؟ مبعد شوي. طيب فرنسي، مبعد أكتر. كندي، ما كنا حكينا أبدا. طيب هو كندي؟ لا هو مانو كندي، هو كندي هو ومرته، لكن هو من أصول سورية وعم بيحكي عربي وبتناغول القضايا السورية وأبوه، فمعناتها عملنا كأنه سوري. طيب هون السؤال الصعب والمحرج واللي رجاء نفكر فيه كتير، طرحه أحد الأشخاص بأمريكا وخلينا نناقشه. قال لو إجا هو وكوبلين يعني رجل وزوجته ورجل تاني زوجته كنديين بيض، يعني اثنيناتهم شقر بعيون زرق، فهن 6 أشخاص والبنت الصغيرة تبعهم، فسبعة. من أول طيارة اللي نزلت بدبي وكيف شفتوا راح بدها تغني وراحوا على برج خليفة وكل هالقصص، كل الحكي بالإنجليزي ما في ولا كلمة عربي. هل كان رد الفعل تبعنا نفس الرد الفعل الحالي أو لا؟ هذا سؤال بليز لو سمحتوا فكروا فيه، بنحكي فيه ونتواصل هالأسبوع، بنحكي فيه بالحلقة أو بالرسالة القادمة الأسبوع الجاي. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. الأمر المهم اللي كان فيه كتير ناس معلقة عليه حقيقة آمال، اللي هو زيارة لافروف لسوريا، أنه بده يضع حد وبده يضغط عليه ليمشي بالحملية الحل السياسي، وبده يضغط عليه باتجاه حل اللجنة الدستورية ويمشي بمسار جنيف ويطبق قرارات مجلس الأمن الدولي 22-54. ما صار هيك شيء. نحكي شو اللي صار. هلا في نقطة، أول شيء إجا بوريسوف اللي هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الروسي، إجا قبل بيوم بطيارة لحاله مع الوفد الاقتصادي. طيب تاني يوم وقت اللي إجا هو لافروف، في رسالة جدا واضحة كانت إنه بعتوا له الدرجة الثالثة، الشخص رقم 3 اللي هو الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، يعني لا طلع الوزير وليد المعلم ولا نائبه فيصل المقداد. هذا رسالة واضحة قاسية لإله، فهو رأسا فهم الرسالة ورد عليها أيضا. شلون؟ رأسا بس سلم عليه لأيمن سوسان وتجاهله وما كمل السلام على بقية الوفد السوري، وهذا مانو من أي بروتوكول في العالم، خرقه وأخذ السفير الروسي بدمشق وطلعه بالسيارة وخلص، ولا حكى ولا قال له مرحبا لأيمن سوسان. يعني إذن واضحة أنه هو مزعوج فهم الرسالة. هلا نحن حاولنا تواصلنا وسألنا أنه يا وليد معلم ليش ما طلعت على المطار؟ قال لأنه هو كان مستنفر مع الوفد الثاني وتحت أمر الرئيس بأي ساعة ممكن يتصل ويطلع لعنده، فما بيقدر يعني يغادر ويطلع على المطار. طيب ليش ما طلع نائبك فيصل مقداد؟ هون السؤال اللي متروك لكم. هلا خلاصة القصة كلها أنه هي إذا رأس النظام ما بده يعمل إصلاحات رح يبقى بدون مصاري بسبب قانون قيصر، ما في مصاري من أي دولة ما فيهم روسيا، رح يبقى بدون ما يسمحوا له يدخل على إدلب ويعمل شيء مع تركيا، بجوز يسمحوا له شوي مع منطقة الإدارة الذاتية بالشمال الشرقي مع الأكراد وبس، وبالتالي رح يبقى في هالمنطقة بسوريا بهالمناطق هي، وما فارقة معه، هو يضل يستمر هيك وبرشح حاله في الانتخابات المقبلة، لأنه اتفقوا وأعلن لافروف أنه ما فارقة، صار في قرار بتغيير الدستور، ما طلع الدستور الجديد الانتخابات مستمرة. هذا للأسف الشديد يعني عم نقلكم شو النتائج. هلا في نقطتين مهمات، لافروف مرة بالتصاريح بالحكي استخدم تعبير النظام السوري، ومرة حكى الدولة السورية. هل هو قاصده ولا لا؟ لنشوف. وبعدين ربط الوزير لافروف أنه الوجود الإيراني هذا شو بده النظام السوري بيقرر، نحن ما رح نتدخل. هلا حكى قصة تانية بشار الأسد، حكى يعني كمان نقطة مهمة، قال أن روسيا وسوريا نجحتا بإحراز تقدم في تحقيق حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا، بمعنى أنه الاثنين تنازلوا شوي، يعني لا روسيا مثل ما كان بدها حققت ولا هو أيضا. شو هو؟ لنشوف. هلا النقطة الأهم اللي عملت ضجة، حكوا أنه في 40 مشروع روسيا راح تأخذهم بقطاعات مختلفة، وخاصة قطاع البنية التحتية لقطاع الطاقة ومحطات طاقة كهربائية. ونزعج أشار أنه لافروف أنه المشاريع السابقة كلها ما تحققت اللي وقعوا بروتوكولاتها من 3-4 سنين. طبعا بدون يضحكوا عليكم، طبعا راح يضحكوا على اللجنة الدستورية ويمطنطوا فيها، يعني إذا عم يضحكوا على روسيا فكيف أنتوا؟ هلأ القصة اللي هي صارت، هن عاملين بديسمبر هالسنة بيخلص تمديد العقد اللي كان 84 شهر لعقد لشركة SNG East Med، واللي غيروا لها اسمها بعدين لإيست ميد، واللي هي شركة روسية مرخصة ببنما بعدين صارت روسية. المدير الشركة الأولاني انحبس، الثاني أيضا البريطاني طلعت اسمه بفضيحة بأوراق بنما، الثالث بطل اللي هو ديليو خوسي ديليوم ميلا، يعني شي بضحك، فساد لا يصدق. بعدين حطوا مدير روسي قال بيفهم بشو، بيفهم بده معه دكتوراه بالتاريخ وبده يدير مشروع شركة النفط، يعني في قصة عجيبة. لكن هون الملاحظة اللي ما حدا حكى فيها بالإعلام أبدا، بعد سفر لافروف انتشرت 15 سفينة روسية مقابل الشط السوري واللبناني والقبرصي، بمعنى سكروا كل بلوكات الغاز والنفط، بمعنى قد يكون أنه صحيح إحنا ما بنقدر نطلع الغاز والنفط بالأعماق العميقة، لكن بدنا نكركب غيرنا أيضا ونمنعهم من الاستثمار لحتى يعملوا عقد معنا. نقطة تانية، النظام لعب لعبة جدا ذكية، أعاد مدرسة الفرنسيسكان للفرنسيسكان بحلب بعد 40 سنة من المماطلة من الاستيلاء عليها عام 67. يعني شغلة عجيبة، 40 سنة هن عم بيماطلون وياخدون، يوم بيطلعوا لهم قرار بيردوا بالغي رئيس الوزارة، بيرفع دعوة على رئيس الوزارة بيربحوها، بيحولها لوزير اللي هو وزير الزراعة، بيبعتها لوزارة الزراعة بحلب، بيقوموا ببيعوا العقار لفرع حزب البعث بحلب، فرع حزب البعث بيعمل دعوة عليهم على الفرنسيسكان وبياخد الكنيسة والدير وبيطلب إفراغها ليعملها جامعة على حزب البعث، بيرجعوا هن بيعملوا دعوة أخرى عليهم بسبتوا العقار بيمنعوا التصرف فيه. آخر شيء بيشوفوا أنه كلها عبارة عن كذب ومطمطة، بعد 40 سنة بيطلعوا لعند بشار الأسد بديسمبر الماضي وبينهيلون إياها. هلأ في صار عمل الرئيس الائتلاف نصر الحريري عمل مع مركز مقاربات لقاء حقيقة مهم، حكى فيه عن مستوى استقلالية الائتلاف أصلا، هل هو مستقل؟ لماذا فقد الائتلاف العمق الشعبي لإله؟ وموقف الائتلاف من الأحزاب، وهل سيتم أصلا إصلاح بالنواة الصلبة لإله اللي هن ما بيتغيروا دول اللازقين فيه، أم إصلاح تجميلي شكلي فقط؟ اللي بهم يعرف أجوبته شو حكى الدكتور نصر الحريري ممكن يعمل جوجل ويتابعها لهالقصة. هلا فاتحين خط جديد لتهريب السوريين واللبنانيين لقبرص، $1,000 للشخص من لبنان. جمعية البستان الخيرية كانت تابعة لرامي مخلوف، سكروا له صفحتها على الفيسبوك وراحوا على المقرات ونزلوا آرمات وحطوا جمعية العرين وحطوا صور بشار وزوجته أسماء الأسد عليها. أيضا وزير التربية اللي هو طبيب بيطري حقيقة عمل تصريحين عجيبين، عميد كلية الطب البشري قال له ونصحه أنه أجل افتتاح المدارس أسبوعين، قام شو بيجاوبه؟ ما تسكر المشافي التابعة لك والجامعة التابعة للجامعة التعليمية، شو جاي عم تلحقني سكر المدارس؟ وحكى شغلة تانية عجيبة عملت ضجة كتير كبيرة، قال له الدليل الأطفال في عندهم وعي صحي هو أنه كل الإصابات عم تجي للكبار بالعمر، واللي أكثر المتوفين هن جزء كبير منهم الأطباء. بتعرفوا ليش؟ قال لأنه عم بيهملوا إجراءات الوقاية وما عم بيهتموا بحالهم، فبينما الأطفال أفضل. شي بخجل. كان في مفاجأة كبيرة بالترشح لغرفة تجارة دمشق، رئيس الغرفة اللي هو غسان قلاع، أمين السر محمد حمشو، نائبي الرئيس عمار البردان وعرفان دركل ما ترشحوا. إذن كانت الرسالة لألون ممنوع الترشيح من النظام، بدنا نحط واحد مثل وسيم قطان معاقب أمريكيا وأوروبيا مشان جاكر الأمريكان وفهم أنه ما لنا خايفين من قانون قيصر، وأيضا بدنا نحط جماعة السيدة أسماء الأسد. صار في حرائق كتير كبيرة بسوريا، في عدة ملاحظات لاحظوها الناس، لا الجيش تدخل وهذا ما شارك إلا بعد ما ضجة كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي، بعثوا طيارات وأفراد وحكي فاضي. الحرائق الكبيرة، وزير الزراعة الأسبق سعد مصطفى عمل مقابلة بالتلفزيون وقال إنه هي كانت تصير حتى وقت اللي كان هو وزير زراعة أيامه، وهي كانوا بيعملوها جماعة من تلك المنطقة مشان يتملكوا الأراضي اللي تنحرق الأشجار فيها. في ملاحظة شافوها الناس إنه روسيا كانت تركض وتساعد إسرائيل وتركيا وقت يصير عندهم حرايا، ما بعتت شيء. إيران ما بعتت سوى طيارة واحدة متأخرة بعد 4 أيام. إذن في شيء غلط، في شيء غلط بالقصة. خلينا نحكي على السوريين الناجحين. هدى السقا بدعت بالسويد وعملت أيضا قناة يوتيوب تربية الأطفال والعائلة في السويد. بأمريكا لطفي أبو زيد عمل قناة يوتيوب اسمها شبابيك شو. أيضا الإمارات، المهندس وليد الزعبي والدكتور عبد القادر سنكري. الدولة الإمارات العربية المتحدة هدتهم الجنسية نظرا لنجاحاتهم في القطاع الاقتصادي، وبالتالي كمان نرفع الرأس فيهم. الطبيبة هناء الدروبي السورية ما صار لها 9 سنين بفرنسا، أخذت شهادة الطب واشتغلت وتخصصت هنيك وبدعكت عنا الإعلام. السوريين، في 4 سوريين بدعوا بأمريكا اللي هن خبراء، اسمهم جمانة قدور ونادية الفرة، أدهم سحلول وزوجته ديانا الرئيس، اعتبروهم طلعوهم بقائمة بمركز أمريكا الجديدة إنه هن من أفضل الناس القياديين بالحزب الديمقراطي بالسياسة الخارجية والأمن القومي، وبالتالي إذا استلم الحزب الديمقراطي أو بايدن بأي حملة بأي هلا بهالفترة هاي بنوفمبر أو انتخابات بعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة، فهدول بدهم ياخذوا مناصب. شكرا لحضوركم وبتمنى لكم التوفيق. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن.